مش كده؟ لما جالهم بالإبل العجل الحنيذ وبعدين رأى أيديهم لا تصل إليه نكرام أوجس منهم خيفة. ليه ما بيأكلوش؟ ما الملائكة ما بتاكلش. ليه ما بتاكلش؟ ما ملهاش جوف. حد فاهم دي؟ وطالما ملهاش جوف فإحنا في جوف كده هنسميه بعد كده الرحم، والجوف ده هو المسؤول إنه إيه؟ يشيل الجنين فهي ملهاش جوف، مفيش تناسل. فدي خلقه خلق صمدا. وفي خلق تاني جاءت النصوص بما يوحي ان هو خلق مجوفا، اللي هو مين؟ ابليس نفسه. ما هو ابليس نفسه الجن والشياطين بتاكل ولا ما بتاكلش؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا زاد اخوانكم من الجن. فالجن بياكل. طب يتناسل؟ افتتخذونه وذريته، مش كده؟ فبيتناسل. فعندنا خلقين هم خلق خلق صمدا وخلق خلق اجوف. فلما خلق هذا على تلك الصفه من الصمديه تمالك. ليه تمالك؟ لان الجوف من قوانين الله عز وجل في الكون التي يجري عليها الكون، ان اي شيء مجوف لابد انه يمتلئ. دي قوانين الطبيعه، الطبيعه يعني التي خلق الله عز وجل عليها الطبيعه، تسير على هذه القوانين. مستحيل تلاقي حاجه جوفاء مش مليانه حاجه الا بتدخل خارجي. يعني دلوقتي مثلا الايه، الازازه اهو، الازازه اهي جوفاء اهي، نصها ميه ونصها فاضي، مش كده؟ لا، نصها ميه ونصها هواء، لان ده قوانين ربنا في الكون. اي حاجه مجوفه لابد انها تمتلئ، لابد. يبقى دي نصها ميه ونصها هواء. طيب عشان احنا نخلي حاجه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، دي اللي بنسميها ايه؟ مفرغه، مش كده؟ بنعمل لها عمليه الايه؟ تفريغ، بنعمل لها ايه؟ الفاكيوم، بنسحب منها الهواء. ده كده دي قوانين الطبيعه، ولا احنا بنمشي عكس بقى الطبيعه، بنبذل جهدا عشان نعمل ده؟ حد فاهم ده؟ طيب فدي القوانين، ان اي شيء خلق مجوفا هيتملي. طيب لما يكون شيء بقى خلق مجوفا وله نوع ادراك، شيء خلق مجوف وله نوع ادراك، فكأن هذا الجوف الذي خلق فيه سيكون لإدراكه تدخل في ملء هذا الجوف. يعني إيه؟ وده اللي هنسميه بعد شوية شهوة بقى. يعني لما لقى آدم مخلوق مجوف فعرف إن هيبقى فيه شهوة عنده اسمها شهوة الأكل والشرب، وفي أو يعني إيه؟ بالقياس، ما هو مجوف فبيأكل ويشرب، بيحتاج لأكل وشرب، فدي شهوة. وبعدين هيبقى بعد كده عند المرأة اللي قلنا من شوية تجويف آخر هيسمى الرحم، فطالما خلق التجويف ده يبقى لازم ده خلق ليملأ. طب هيملأ بإيه؟ ما هو ده هنسميه بعد كده بقى في حاجة اسمها جنين وبتاع ومش عارف إيه. طب عشان ده يحصل هيبقى في عملية اسمها عملية الجماع. طب عشان دي تحصل فيبقى في شهوة اسمها شهوة الوقاع هتخلق في هذا الجنس البشري. ليه؟ عشان نملأ التجويف ده. طب ليه نملأ أصلا التجويف؟ عشان في حكمة بقى كده، لو بقاء النسل يعني، مش دي قضيتنا دلوقتي. حد فاهم اللي أنا بقوله يا جماعة؟ فلما إبليس لقى آدم أجوف قال ظفرت به. خلق لا يتمالك، عرف لوحده، عرف إن الخلق ده هيبقى فيه شهوات. الشهوات دي ليه؟ الشهوات دي وضعت في هذا الجنس. ما هو يا جماعة الشهوة وضعت فينا لحكمة. واحد يقول لك ايه؟ هو احنا ليه طب ربنا خلق لنا الشهوه؟ ما هي سبب المصايب كلها. نقول لك لا، هي الشهوه وضعت فيك لحكمه، والا لو مثلا يعني نزعت منك شهوات الطعام والشراب هتموت. مش هتاكل ولا تشرب هتموت، مش كده؟ طب نزعت منك شهوه الوقاع هينقطع النسل.